بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى. في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب قتل الحيات وغيرها، يعني باب حكم قتل الحيات وغيرها من الدواب والحشرات المؤذية وغير المؤذية، ما الذي يجوز قتله منها وما الذي لا يجوز. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في قتل 5 أنواع من الدواب والحشرات في الحل وفي الحرم: الغراب والحدأة والحية والكلب العقور والعقرب. كل هذه أجاز قتلها، وجاء في حديث آخر الإذن بقتل بعض الحيات وهي ذات الطفيتين وقصيرة الذنب، لأن من شأنها أنها سامة وأنها تبادر بالأذى. ونهى عن قتل ذوات البيوت لأنها طائفة من الجن كانت قد أسلمت بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنها سكنت المدينة خاصة، ولهذا نهى عن قتل هذا النوع من الحيوانات من الحيات لكونها مؤمنة، ولأنها ليس من شأنها أن تؤذي. وإذا افترض أنها عرضت بالأذى فإنها في هذه الحال تنبه، وفي هذه الحال تعوذ لكي لا تؤذي المؤمنين، كما سيمر معنا في هذا الباب. فهي مستثناة من سائر أنواع الحيات والثعابين. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي قال سمعت أسماء ابن عبيد يحدث عن رجل يقال له السائب، وهو عندنا أبو السائب، يعني مشهور عندهم بأبي السائب بالكنية. ولما ذكره الراوي قال هو السائب. نعم. قال: دخلنا على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فبينما نحن جلوس إذ سمعنا تحت سريره حركة، فنظرنا فإذا هي حية، وساق الحديث بقصته نحو حديث مالك عن صيفي، وقال فيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا. قوله أن أبا سعيد رضي الله تعالى عنه وجد هؤلاء الزائرون لبيته ولمنزله وجود حية تحت سريره، لكنه رضي الله عنه لم يمسها بسوء ولم يؤذها ولم يقتلها، وعجبوا من ذلك، فذكر لهم قصة الأنصاري الذي كان قد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني قريظة في غزوة الخندق، وكان حديث عهد بزواج، وكان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يرجع إلى أهله بعد أن يشهد معهم غزوة الخندق، وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ونصحه أنه إذا أراد العودة إلى أهله أن يأخذ معه سلاحا، فكان يصحب معه درع، يصحب معه رمحا. وجاء يوما إلى منزله فرابه أن وجد امرأته خارجة البيت واقفة بين البابين، وظن بها سوءا وأراد أن يؤاخذها، فطلبت منه أن يمهلها ويدخل بيته ليرى ما في البيت وما في السرير، ولما دخل وجد حية قد تكومت فوق سريره، وعندئذ بادرها رضي الله تعالى عنه بأن طعنها برمحه، ولكنها قاومت، وكانت النتيجة أن ماتت وقتل هذا الزوج، حيث تعاون أو تكالب عليه طائفة الجن. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمره نبه إلى أن هذا الذي مات إنما قتلته الجن، لأن هذه البيوت فيها عوامر، يعني فيها من هذه الحيات التي تعمر البيوت وتسكنها، وأنه ينبغي لمن شاركها في السكن أن يحذرها وأن ينبهها وأن يطلب منها ألا تؤذيه، وأنه وإياها كلاهما مؤمن وكلاهما يسأل الله تعالى أن يحفظه من السوء، وأن أمثال هذه الدواب إذا حذرت فإنها تنتهي. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أمد لها، وهي 3 أيام، إما أن تجتنب وإما أن تلتزم، فإن لم تلتزم في خلال هذه المدة وأصرت على الأذى عرف أنها ليست من المؤمنين، وأنها حيوان ذو شر، وأنه لا بأس بقتله اتقاء لشره، لأن الله سبحانه وتعالى كفى المؤمنين بعضهم من بعض، وفي الغالب أمثال هذه الحيوانات وهذه الدواب أنها تعتزل في بعض أطراف البيت، وأنها تكون بعيدة عن مسالك وطرق ومواضع الناس لكي تعيش آمنة ذاكرة لله جل وعلا، ويتجنب المؤمنون أذاها كما أنهم يجنبونها الأذى. هذا شأن عوامر البيوت من المؤمنين. فنبه أبو سعيد رضي الله عنه من جاءه يزوره إلى أن هذه الحية التي في سكنه والتي هي تحت سريره هي منهم، ولا ينبغي لهم أن يخشوها، بل يحصنون أنفسهم بذكر الله جل وعلا وبتحذيرها وتنبيهها وتخويفها من إلحاق الأذى بالناس. نعم. قال: وساق الحديث بقصته نحو حديث مالك عن صيفي، وقال فيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البيوت عوامرا، فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها 3. قال: فحرجوا عليها 3، يعني نبهوها وخوفوها الله جل وعلا. نعم. فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر، يعني فإن ذهب هذا الداب وهذه الحية واختبأت وابتعدت عن المسلمين فقد امتثلت أمر الله جل وعلا، وإن تعرضت لا للناس ولم تبالي بالتحذير فهي ليست من المؤمنين، بل هي من الكافرين، ولهم أن يقتلوها. نعم. وقال لهم: اذهبوا فادفنوا صاحبكم، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه من الصحابة رضوان الله عليهم اذهبوا وادفنوا صاحبكم الذي قتلته الحية لأنه بدأها بالأذى. نعم. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال حدثني صيفي عن أبي السائب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة نفرا من الجن قد أسلموا فمن رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه. يعني ساكنات البيوت. فليؤذنه ثلاثا. يعني فليعلمه وليخبره وليطلب منه عدم التعرض بالأذى. نعم. فليؤذنه ثلاثا فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لكتاب قتل الحيات وغيرها قوله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحيات وذو الطفيتين والأبترى فإنهما وخاصة ذو الطفيتين والأبتر لأن هذه من الحيات المؤذية والدواب المؤذية وليست من المؤمنين. نعم. فإنهما يستسقطان الحبل. فإنهما يستسقطان الحبلة أو يعني إذا نظرت المرأة الحبلة إليها أو إليهما فإنها يكون ذلك سببا في إسقاط جنينها. نعم. خصوصا إذا خافت منهم. نعم. ويلتمسان البصر وهكذا يؤثران في بصر من ينظر إليهم وينظرون إليه. وفي رواية أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر هذا الحديث ثم قال فكنت لا أترك حية أراها إلا قتلتها. يعني في أمره أن في الحديث الذي ذكره ابن عمر وهو أن يقتلوا الحيات اقتلوا الحيات وخاصة ذو الطفيتين والأبتر. نعم. ولذلك كان رضي الله عنه بمجرد ما يشعر بهما يقتلهما. نعم. فبين أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت مر بي زيد بن الخطاب وأبو لبابة رضي الله عنهما وأنا أطاردها فقال مهلا يا عبد الله. فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت وفي رواية نهى عن قتل الجنان. الجنان التي في البيوت. نعم. جمع جنة. نعم. وفي رواية أن فتى من الأنصار قتل حية في بيته فمات في الحال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة جنانا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. وفي رواية إن لهذه البيوت عوامر ف فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. وفي الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بقتل الحية التي خرجت عليهم في منى وهم بغار منى منن يعني في منى أمرهم بقتلها دون أن يحرجوا. أيوة. وهنا ذهب أهل العلم إلى أن الحيات التي لا تقتل خاصة بعوامر المدينة، وأما متى ظهرت الحية في غير المدينة وفي غير مساكن المدينة بأن ظهرت مثلا في الطرق أو ظهرت في الشجر أو غير ذلك تقتل، لأن هذه ليست من العوامر، والمنهي عن قتلها إنما هي العوامر خاصة. نعم. قال المازري: لا تقتل حيات مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإنذارها، كما جاء في هذه الأحاديث، فإن أنذرها نعم، فإن أنذرها ولم تنصرف قتلها. وأما حيات غير المدينة في جميع الأرض والبيوت والدور فيندب قتلها من غير إنذار لعموم الأحاديث الصحيحة في الأمر بقتلها. ففي هذه الأحاديث اقتلوا الحيات، وفي الحديث الآخر خمس يقتلن في الحل والحرم منها الحية، ولم يذكر إنذارا. وفي حديث الحية الخارجة بمنى أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها ولم يذكر إنذارا، ولا نقل أنهم أنذروها. قالوا: فأخذ بهذه الأحاديث في استحباب قتل الحيات مطلقا، وخصت المدينة بالإنذار للحديث الوارد فيها، وسببه صرح به في الحديث، يعني أنها مؤمنة وأنها أسلمت وأقامت بالمدينة. وسببه صرح به في الحديث أنه أسلم طائفة من الجن بها، وذهبت طائفة من العلماء إلى عموم النهي في حيات البيوت بكل بلد حتى تنذر، والظاهر أن هذا مما اختصت به المدينة. وأما ما ليس في البيوت فيقتل من غير إنذار. قال مالك: يقتل ما وجد منها في المساجد. قال القاضي: وقال بعض العلماء: الأمر بقتل الحيات مطلقا مخصوص بالنهي عن جنان البيوت إلا عن الأبتر. جنان البيوت نعم، إلا الأبتر وذي الطفيتين فإنهما يقتلان لأنهما ليس من جنان المدينة. ليس من جنان البيوت، فإنه يقتل على كل حال سواء كان في البيوت أم غيرها، وإلا ما ظهر منها بعد الإنذار. وقد يخص من النهي عن قتل جنان البيوت الأبتر وذو الطفيتين، وهكذا إذا بقيت الحية بعد إنذارها وأصرت على عدم الانصراف والاختفاء، فدل ذلك على أنها ليست من سكان وليست من عوامر البيوت فله قتلها. وأما صفة الإنذار فقال القاضي: روى ابن حبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان بن داود، يعني إن سليمان بن داود عليه عليهما السلام أخذ عليهم العهد ألا يؤذوا المؤمنين، فيذكرهم بهذا العهد لكي يتجنبوا أذى المؤمنين. نعم، أو أنه يحذرهم بصيغة أخرى أيضا ساقها هنا في الحديث. نعم نعم، أنه يقول أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان بن داود ألا تؤذونا ولا تظهرن علي لنا، ولا تظهرن لنا يعني اختفوا عنا. وقال مالك يكفي أن يقول أحرج عليك بالله واليوم الآخر ألا تبدو لنا ولا تؤذينا، ولعل مالكا أخذ لفظ التحريج من صيغة الحديث مما وقع في صحيح مسلم أحرج عليكن. نعم، فحرجوا عليها ثلاثا والله أعلم، فيذكر ذلك ثلاثا، فإن انصرفت كانت من أهل الإيمان وقد نفذت هذا التحريج، وإن أصرت دل ذلك على أنها ليست من أهل الإيمان وأنه يجوز قتلها. نعم، أحرج عليكم كن بالله واليوم الآخر ألا تظهر لنا، أظهر يعني لا تظهروننا ولا تؤذوننا. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم ذا الطفيتين هو بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء، وهذا نوع من الحيات يظهر عليها خط أبيض أو أخ أو أسود عند يعني في قريبا من عينيها. نعم، قال العلماء هما الخطان الأبيضان على ظهر الحية، وأصل الطفية خوصة المقل، خوصة المقلي، خوصة المقلي يعني علامة العين في العين، خوصة المقلي، وجمعها طفى شبه الخطين. نعم، على ظهرها بخوصتين المقلي. وأما الأبتر فهو قصير الذنب. وقال نضر بن شميل هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب، هكذا عرفه شمر أحد علماء اللغة. لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها. قوله صلى الله عليه وسلم يستسقطان الحبل أو الحبل، الحبل، الحبل، معناه أن المرأة الحامل إذا نظرت إليهما وخافت أسقطت الحمل غالبا، أسقطت الحمل غالبا، أسقطت الحمل غالبا. وقد ذكر مسلم في روايته عن الزهري أنه قال يرى ذلك من سمهما. نعم، يعني أنه من أثر السم الذي يحملانه وشدته يؤثر فيهما من بعد، بحيث تسقط الحبلى، وبحيث يعني يضعف أو يؤخذ بصر الناظر إليه. نعم، وأما يلتمسان البصر ففيه تأويلان ذكرهما الخطابي وآخرون، الخطابي في كتابه غريب الحديث، وهكذا علماء الغريب ذكروا معنى يلتمسان البصر يعني إما بمعنى يخطفان البصر بحيث يضعف أو يعمى من ينظر إليهما. ففيه تأويلان ذكرهما الخطابي وآخرون، أحدهما معناه يخطفان البصر ويطمسانه بمجرد نظرهما إليه لخاصة جعلها الله تعالى في بصرهما، في بصريهما، في بصرهما، في بصرهما، نعم، يعني في بصري هذه الحنشان، هذه الحيات، إذا وقع على بصر الإنسان. ويؤيد هذه الرواية الأخرى في مسلم يخطفان البصر، والرواية الأخرى يلتمعان البصر، والثاني أنهما يقصدان البصر باللسع والنهش، والأول أصح وأشهر. ومعنى بالنهش يعني بالإصابة بالعض وبالخدش وباللدغ، لكن المعنى الأول مجرد النظر من بعد لها تأثير على البصر. نعم. قال العلماء: وفي الحيات نوع يسمى الناظر، إذا وقع نظره على عين إنسان مات من ساعته والله أعلم، يعني من شدة ما فيه من السم. قوله: يطارد حية أي يطلبها ويتبعها ليقتلها ويتتبعها ليقتلها. أحسنت. ليقتلها. قوله: نهى عن قتل الجنان، هو بجيم مكسورة ونون مفتوحة، وهي الحيات جمع جان، وهي الحية الصغيرة، وقيل الدقيقة الخفيفة، وقيل الدقيقة البيضاء. قوله: يفتح خوخة، هو بفتح الخاء وإسكان الواو، خوخة يعني أراد أن يفتح نافذة أو طرقة ينفذ بها من بيته إلى المسجد، يقرب الذهاب أو المسيرة إلى المذهب من خلال بيت جاره. نعم. هو بفتح الخاء وإسكان الواو، خوخة، نعم، وإسكان الواو، وهي قوة بين دارين أو قوة بيتين، يعني نافذة بين دارين أو جدارين، بين، نعم، يدخل منها، وقد تكون في حائط منفرد. نعم. خلاص. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.